اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام وقع في النواهي. فالبحث في النواهي يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحديد مصادر مادة النهي وصيغته، والمراد من مادة النهي كلمة نهي ومصطلح عنها منهيون أنا بعرف نهي هاي كثير في الماضي مضارع أمر هاي كلها نسميها ماذا مصدر كل كلها نسميها نهي هاي كثير في الماضي مضارع أمر هاي كلها نسميها ماذا مصدر كل كلها نسميها مادة النهي والمراد من أصل الغير وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في تحديد المقصود مادة النهي يعني من كلمة نهي ومن صيغته وصيغته ونذكر في هذا المجال ثلاثة أشياء. أولا إن النهي كالأمر فكما أن الأمر يدل على الطلب فذلك النهي يدل على الطلب فإذا أنهما يختلفان في متعلق الطلب فالأمر طلب ولكن للفعل طلب الفعل والنهي طلب للترتيب هو طلب الترتيب فكلاهما طلب ولكن يختلفان في متعلق الطلب فمتعلق الطلب في باب الأوامر هو الفعل وفي باب النواهي هو الشرط وممن اختار هذا الرأي الآخر في الكتاب من الرأي الثاني إن معنى الأمر والنهي ليس واحدا بل هما مختلف بل هو مختلف فمعنى الأمر هو التحريك نحو الفعل بينما معنى النهي هو الزجر عن الفعل وواضح الزجر غير التحريم فمعنى الأمر والنهي إذن مختلف ومتضاد هذا ما هي ما هي عجب متعلق النحلين واحد فإن متعلق التحريف والذات شيء واحد وهو فالأمر تحريف نحو الفعل والنهي زجر عن الفعل. إذن هذا الرأي يعاكس الرأي الأول تماما. ففي الأول كان محمل الأمر والنهي واحدا والإخلاف فيما بينما على هذا الرأي المعنى مختلف والمتعلق وقد اختار هذا الرأي جماعة منهم الشيخ الأصفهاني والسيد الفوئي في هامش المحاضرة أحسنتم استدامي جزاكم الله خير إيمان في أجود التقريرا وإن تراجعت المحاضرات إلى الرأي الثالث الذي تقول وممن اختاره السيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تهذيب الأصول السيد الخميني وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك الثالث الرأي الثالث ما ذهب إليه السيد الفوئي في المحاضرة ولم أطلع أنا ما أطلع لعله موجود شيء إذا واحد يبحث ذلك على موافق الله وهو أن الأمر يدل موضوع للدلالة على اعتبار الفعل في ذمة مأمور مثلا والنهي يدل على اعتبار محرومية المكلف من الفعل يكون موضوع للدلالة على اعتبار المحرومية محرومية من الفعل فالدرس فالأمر يدل على اعتبار الفعل في الذمة بينما النهي يدل على اعتبار المحرومية من الفعل محروم احنا حرمان اعتبار الحرمان أنا أي حال سيد المولى أيضا بالتالي أنه ماذا والنبي صلى الله عليه وسلم فالسيد يقول في هذا الرأي الثالث يذكر بينا باعتبار المحرومين في الجنة اعتبره محرومان في اعتبار من الاعتبار والأمر اعتبار الفعل في الجنة على أي حال فالآراء إذا ماذا ثلاثة صار الأول يقول على أنه النهي شنو قلب الترك والأمر قلب الفعل الثاني يقول النهي هو الزجر والأمر ماذا التحريك نحوه الثالث يدل على انه اعتبار المحرومية واعتبار الفعل في الذمة اما الرأي الاول فقد نوقش بعدة مناقشات اذكر منها ما يلي. الأولى مناقشة الأولى الرأي الأول لكم شنو عبارة عن شنو؟ أنني طلب التاسي نوقش بأن تعلق الطلب بالتركيب لا منهي قاعد نفسه منهي قاعد نفسه في باب النواهي قاعد نفسه منهي شنو طلب التاسي أن تعلق الطلب بالسر وكون النهي عبارة عن طلب السر أمر مستحيل إذ السر أمر حاصل والأمر الحاصل لا يمكن التعلق الطلب فيه لاستحالة طلب تحصيل ما هو آخر فمثلا ترك شرب الخمر حاصل منا الآن منا حاصل الحمد لله ترك شرب الخمر وحاصل متى حاصل الآن وبعد وقت حاصل هو أم وبعد وقت حاصل قبل أن وبعد قبل سنة وبعد قبل سنتين وبعد قبل أن أولد وبعد حينما كان الله ولم يكن معه شيء ترتيب الأمر كان حاصل فإنه حينما كان الله ولم يكن معه شيء شربي بالخمر لم يكن متحققا فبس يجبني مقبولي ولذا نفسي تقبل يعني ماذا أنا حافظ شربي الخمر فهذا واضح البطلان إذا أنا ما ترك شربي الخمر شلون كان فالخلاصة إذا تركي لشرب الخمر ترك شرب الخمر مني حاصل من الأسل وإلى الآن هو موجود وما دام حاصلا فلا يمكن أن يطلب مني الشارع بقوله لا تشرب الخمر لا يمكن أن يطلب طلب الترك ونقول إنه بمعنى طلب الترك فإن الترك حاصل من الأول وما دام حاصلا فطلبه يصير مستحيلا لأنه طلب تحصيل الحاصل وما دام الترك حاصل بعد أنا شرح بذلك شارع يقول لي لا تشرب الخمر يعني اوجب الترك اطلب منك الترك اوجب اشتغل اوجب الترك هو حاصل اوجب الترك هو حاصل اخر ايجاد الترك يكون للشيء الذي ما مكروه طب هذا جواب هذا جواب يعني شنو هو إذا حاصل بعد شنو احتراز تجري شنو حاصل شنو بعد شنو إلا اللهم مقصودكم أنه شنو مقصود في المستقبل ادفع لنا على الإسراء هذا جوابه على أن المطلوب في باب النهي هذا جوابه شنو على أي حال هذا حقيقة الإشكال الأول وما هو الإشكال المعروف في الكفاية وفي المعالم و و و ومن أجل هذا الإشكال ذهب جماعة إلى أن المطلوب في باب النواهي ليس هو الترك بل كف النفس العفو هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني إن متعلق التكليف لا بد من اشتماله إعلاما على الملاء يعني المصلحة والمبدأ. والصرف حيث أنه لا شيء هذا فلا يمكن تعلق الطلب به يعني. ويقال بأن النهي معنى طلب الصرف، فإن الصرف لا شيء وليس فيه مصلحة فسيف يطلق، والحال أن متعلق التركيز لابد من اجتماعي على المصلحة. ودعوى أنه عدم مضاف فإن الترك مضاف علما إلى الملكة إلى الطبيعة، أجل قال هكذا المطلوب ترك شرب الخمر طبيعة فهو عدم مضاف، والعدم المضاف له حظ من الوجود ومعه فيمكن اشتماله علما على الملاك. مدفوعة بأن لا نقبل كون أعدام الملكات لها حظ من الوجود، فللذي له حظ من الوجود هو يتشغل هو شنو الملكات دون أعدامها. وهذا المشهور لا أصل له، رب مشهور أن أعدام الملكات لها حظ من الوجود، فقط هذا تعبير في تبونه تعبير خلاق جميل، فلما إلى واحد قضية مشهورة بالعرض. وهذا إشكال السيد الخميني قدس الله روحه الشريف في تهذيب الأصول. وحاصله إذن شنو صار هذا الإشكال؟ هو أنه لا يمكن أن يكون النهي عبارة عن طلب الترك، فإن الترك لا شيء، فإذا كان لا شيء لا يمكن اجتماله على الملاك، إذا لا يمكن اجتماله على الملاك لا يمكن طلبه، لأن الطلب لا يتعلق إلا بينا بما يشتمل على الملاك. ودعوى أنه عدم مضاف وأعدام المضاف لها حظ من الوجود، فهو من قدير رب مشهور لا أصل له. هذا الإشكال. الإشكال الثالث، ما ذكره السيد الخميني أيضا قدس الله روح الشريف والسيد الشهيد وحاصله أن النهي لو كان يدل على طلب ترك الطبيعة نصير بحاجة إلى وجود ثلاثة دوال، ثلاثة دوال واحد منها يدل علينا على الطلب وثانيها على الترك وثالثها علينا على الطبيعة. يعني النهي عبارة عن طلب ترك الطبيعة، طلب ترك الطبيعة، فيحتاج إلى وجود دوال ثلاثة. مع والحال لا يوجد لدينا إلا دالان وهما الهيئة، هيئة النهي والمادة، والهيئة تدل عليها مادة والمادة تدل على والمادة المادة تدل على الطبيعة. حتى الآن أفضل أجيها عمدد والمادة تدل على الطبيعة والهيئة لو كانت تدل على الطلب يبقى الترك بلا خطية بلا بلا دال عليه. انت لابد ان تكون الهيئة دالة علينا على الزاد على الزاد. والمادة تدل على الطبيعة فالنتيجة تصير انها هي تدل على الزاد عن الطبيعة. هذا الثاني هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع وهو الأخير إن النهي لو كان يدل على طلب ترك الطبيعة فيلزم أن يكون الصوم منهيا عنه وليس واجبا. سبحانه صوم شهر رمضان ليش؟ لأن المطلوب في باب الصوم شنو المطلوب؟ ترك الصلاة ترك الأكل ترك الشرب. ولو كان طلب الترك هو النهي لازم أن يكون إذن صوم منهيا عنه. أستغفر الله شلون حكي صوم شهر رمضان منهيا عنه؟ إن المطلوب ترك المفطرات فيه. هذا هو الإشكال مع أنه الحال هو من الواجبة. إذا لا يمكن تفسير النهي لطلب الترك وإلا يلزم أن يكون الضمن. هذه إشكالات أربعة وجميعها قابل للتأمل. أما الأول فهو شنو الأول؟ إشكال الأول استذكروه بسرعة أن الترك أمر حاصل فلا يمكن تعلق الطلب به وإلا يلزم طلب تحصيل ما هو حاصل. أما الأول فمدفوع باعتبار أنه يتم لو كان المقصود من النهي هو طلب إحداث الترك كان هذا المقصود الترك فإن إحداث الترك غير ممكن إذ هو حاصل فإحداث الحاصل غير ممكن. ولكن نحن نقول المقصود من كون النهي عبارة عن طلب الترك هو عبارة عنه عن طلب إبقاء الترك والاستمرار عليه. فمعنى لا تشرب الخمر يعني أطلب منك أن يستمر الترك. أطلب منك الترك يعني أطلب منك الاستمرار على الترك والاستمرار لم يكن حاصلا في ذلك إنما هو من الأمور المتجددة فلا بأس بطلب الاستمرار وإحداث الاستمرار أمر وجه. هو هذا اللي أجبه أحسن يعني يطلب الاستمرار على المستمر. هو هذا اللي أجبه هذا هو بعيد هو تعبير آخر لا بأس سلم أما هذا فالهم لا بأس يعني هو تعبير هذا تعبير آخر عما أمر ذي. هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني وهو ما ذكره السيد خميني حافظه شو مشكلة أنه الترك أمر عدمي ولا يمكن ثبوت المصلحة فيه لأنه لا شيء ومتعلق التكليف لا بد من اشتماله على المصلحة وأما الثاني فمدفوع باعتبار أن اللغوية ليس إنسانا فيلسوفا، حتى يحمل المذاهب الفلسفية ويقال له يا أيها اللغوي لا معنى لأن تضع النهي لطلب الترك، فإن الترك لا شيء ولا شيء ليس فيه مصلحة إلى آخر زمن. فإن اللغوي يرفض مثل هذا الحديث، إذ يجيب يقول أنا ما أفهم هذا الحكي، أنت ماذا تتكلم إنجليزي تتكلم هندي، أنا أفهم كذلك، هذا حكي خاص بينا الفلسفة والفيلسوف، أنا لغوي أضع الألفاظ هكذا من دون ماذا هي أعمال هذه التأملات والدقة إلى آخره. إذن لا معنى لتحميل الفلسفة علينا على اللغة، هاي أحد المشاكل عندنا، حمل الفلسفة علينا إيش يا رب هذا؟ هذا مضافة إلى أن لو تنزلنا وافترضنا وجود لغوي قد قرأ الفلسفة، فلو افترضنا أمكنه الجواب يجيب عن هذا الشيء، يقول يكفي لتعلق الطلب بالترك اشتمال الفعل على المصدر، ولا يلزم أن يكون نفس الترك مشتملا على الملاد، بل يكفي اشتمال الفعل على المفسدة. إذا كان الفعل مشتمل على المفسدة فمن المعقول حينئذ طلب ترك الفعل، عدم الفعل باعتبار أن الفعل فيه المفسدة يطلب عدم حقلائيا وفيه لأنه غير معلوم. هي مولانا العظيم هذا كله بالنسبة للإشكال الثاني، الإشكال الثالث والرابع غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.